بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى، وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق أو الخلع من قبل الزوج أو طلب ذلك من قبل الزوجة، وهل للزوج خيار إذا علق خلع زوجته على شرط مستقبل أم ليس له ذلك، وهل للمرأة الخيار إذا طلبت من زوجها خلعها أو طلاقها على مال فقبل أو قبل أن يقبل أو ليس لها ذلك. سيأتي بيان هذا بالاستقراء إن شاء الله. وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها متى أعطيتني ألفا أو إذا أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بائنا بعطيته الألف، وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء. إذا قال الزوج لزوجته أو لغيرها، لغير الزوجة، قال لزوجته متى أعطيتني ألفا أو إذا أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فإنها لا تطلق عقب نطقه ذلك، وإنما تطلق إذا أعطته الألف ولو تراخى ذلك. كأن يقول الزوج لزوجته هذا القول ليلا، وفي الصباح تأتي وتسلمه ما طلب ألفا أو أقل أو أكثر، فإنها تطلق ولا يملك الزوج استرجاعها، لأنه علق طلاقها الطلاق البائن أو علق فسخها على إعطائه المبلغ، فبمجرد ما تعطيه المبلغ يقع الطلاق بائنا. في حالة بين الزوج وزوجته قال لها مثلا متى ما أعطيتني 10,000 فأنت طالق، فسكتت وسكت هو وبقيت عنده، بعد 10 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جمعت الدراهم ودفعتها له وقالت استلم عوض طلاقي، فإنها تطلق ولا خيار له. لما؟ لأنه علق الطلاق على دفع الدراهم وقد دفعت، علق الطلاق على تسليم الدراهم وقد سلمت له فطلقت زوجته، فلا خيار له حينئذ، لأنه لا خيار في تعليق الطلاق على شرط، فمتى ما وجد الشرط وجد الطلاق. وهذه الأدوات متى أو إذا أو إن كلها تسمى أدوات شرط. شرط، منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف، فهي كلها أدوات شرط. فمتى ما سلمت له ما طلب طلقت، ولا يستدرك ويقول أنا قلت لك ذلك في العام الماضي حينما كنا في نزاع وشجار، أما الآن وقد دامت العشرة بيننا فلا أقبل، تقول خذه. فإذا سلمته الألف طلقت، ويكون الطلاق بائنا، بينونة صغرى. الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى، البينونة الصغرى يصح أن يعقد عليها لأنه ما تم عدد الطلاق الثلاث، وإنما المرأة ملكت نفسها بإعطائه العوض، فبمجرد إعطائه العوض إذا علق عليه ملكت نفسها، فلا يحق له أن يسترجعها إلا بموافقتها وعقد جديد ومهر جديد. وأما البائن البينونة الكبرى إذا كان الطلاق ثلاثا، طلقها من قبل طلقتين وبقي واحدة وطلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو قالت له طلقني ثلاثا كما سيأتينا، فطلقها ثلاثا بانت بينونة كبرى. يقول المؤلف رحمه الله هنا لزوجته أو غيرها، لو قال لوالد الزوجة إذا سلمتني 1000 ريال أو 10,000 ريال أو 50,000 ريال فابنتك طالق، فهذا شرط لا خيار فيه. متى ما سلم المخاطب بهذا القول هذا المبلغ المطلوب طلقت ابنته أو أخته أو عمته أو خالته، طلقت قريبته التي علق طلاقها على تسليم العوض، فيصح أن يقابل بهذا الكلام زوجته، ويصح أن يقابل غيرها، يقابل والدها أو أخاها أو عمها أو قريبها أو نسيبها أو جارها، يقول متى ما سلمتني يا فلان، وإن كان أجنبي من المرأة، متى ما سلمتني أنت 50,000 ففلانة طالق. فإذا سلم هذا الرجل المخاطب هذا المبلغ طلقت المرأة، ولا يحق للزوج أن يراجع إلا بموافقة الزوجة ورضاها وعقد ومهر جديدين. يقول المؤلف رحمه الله وإن تراخى، يعني لا يلزم أن يسلمها في الحال إلا إذا قيد، قال إن سلمتني 1000 ريال قبل غروب الشمس فأنت طالق، فغربت الشمس ثم بعد ذلك جاءت بال1000 بعد العشاء فلا يقبل، هو بالخيار لأنه علقه وحدده بوقت، فمتى جاء بالمطلوب في الوقت المحدد طلقت ولا خيار له. وإن لم يحدد وقتا قال متى ما سلمتني يا فلان 50,000 أو 30,000 أو أكثر أو أقل فابنتك أو أختك أو فلانة طالق، متى ما سلمه ولو بعد حين، ولو بعد سنة، ولو بعد سنتين، لأن الطلاق علق على تسليم الدراهم وقد سلمت فتطلق. وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه طلقت ولا شيء له إن خرج معيبا. وإذا قال الزوج لزوجته إن أعطيتني هذا العبد، او اعطيتني هذه الدابة او اعطيتني هذه السيارة او اعطيتني هذا البيت، شيء معين معروف بين الطرفين، فقالت هو لك اعطيتك اياه. طلقت، سواء خرج المعطى صحيحا او معيبا، خرج البيت معيبا، خرجت الدابة معيبة، خرجت السيارة معيبة، خرج العبد معيبا سيا له هذا، لانه مشار اليه بالاشارة الحسية المعينة، فهو نصيبه خرج معيبا او غير معيب، وتطلق بعطيتها اياه. وان بان مستحق الدم استحق، وان بان مستحق الدم فقبل فارش عيبه. وان بان العبد المطلوب مستحق الدم، يعني فيه عليه دم يستحق القتل ان لم يعفو ولي الدم، فاعطته اياه وهو لا يعلم انه مستحق الدم، فله ارش ذلك. ما هو ارش ذلك؟ ما بين قيمته مستحق الدم وقيمته غير مستحق الدم. ايضاح ذلك، قال لزوجته اذا اعطيتني هذا الرقيق فانت طالق، فقالت هو لك اعطيتك اياه، فتبين ان هذا الرقيق فيما بعد عليه دم، عليه جناية، قتل رقيقا مستحق، فله في هذه الحال ما دام لا يعلم انه عليه دم، له ارش ما بين القيمتين. ما هو ارش ما بين القيمتين؟ نقول مثلا كم قيمة هذا الرقيق وهو غير مستحق الدم؟ قالوا قيمته 50,000 ريال. وكم قيمته اذا كان مستحق الدم، لانه محتمل العفو؟ قالوا قيمته اذا كان مستحق الدم 30,000 ريال، ينقص حال استحقاق دمه ينقص 20,000. فنقول على المرأة لزوجها أرش ما بين القيمتين، أرش ما بين القيمتين. ومثل ذلك لو كان طلب منها بيتا، قال إذا أعطيتني هذا البيت فأنت طالق، وهو يظن ويعتقد أن البيت ملك لها، فقالت هو لك، فتبين أنه ليس لها في البيت إلا الأنقاض، وإنما الأرض ملك الغير ولها أنقاض البيت فقط، فله أرش ما بين القيمتين. نعم. ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. وإذا تبين أن المطلوب الذي طلبه الزوج من زوجته مقابل طلاقه إياها مغصوبا، أو تبين أنه حر وليس برقيق، أو تبين أنه ملك الغير ليس لها، أعطته ما لا تملك، فلا يقع الطلاق حينئذ، لأنها أعطته ما لا تملكه، لأنه طلب عوضا وأعطته إياه، وهذا العوض ليس لها، وإنما تطلق متى ما أعطته ما تملك. نعم. وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيا. نعم. ولا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد. إذا قال لها خاطب الرجل زوجته قال أنت طالق على ألف، أنت طالق على عشرة آلاف، أنت طالق على خمسين ألف مثلا، فلا يخلو. إن قبلت قالت قبلت، فرحت بلفظه فقبلت تريد الخلاص منه فقالت قبلت، طلقت واستحق عليها المبلغ المطلوب، ووقع الطلاق بائنا لا رجعة فيه إلا بخيار المرأة. فإذا لم تقبل قال لها أنت طالق على خمسين ألف ريال، قالت لا أقبل، وقع الطلاق لأنه خاطبها به قال أنت طالق ولم يعلقه، قالت لا أقبل، من أين أحضر لك الخمسين؟ لا أستطيع، وقع الطلاق رجعيا. فإن شاء راجع وعادت إلى عصمته، وإن شاء تركها بدون رجعة ولا يستحق عليها شيء لأنها لم تلتزم له بالمبلغ. فإن قالت لا أقبل، قال أنت طالق على ألف مثلا، وقالت لا أقبل، من أين أحضر لك الألف؟ قلنا وقع الطلاق رجعيا، إن شاء أن يراجع فله أن يراجع. بعد يوم أو يومين جاءها من أعطاها المبلغ وقالت له خذ المبلغ الذي طلبت مني لأكون طالق طلاقا بائنا، فهل ينقلب بائنا؟ لا، لأنها لو قبلت في المجلس صار طلاقا بائنا، وما دامت لم تقبل في المجلس فلا يكون بائنا بل يكون طلاقا رجعيا، إن شاء راجع وإن شاء ترك حتى تتم العدة. وإن قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف ففعل، أي خلعها ولو لم يذكر الألف بانت واستحقها من غالب نقد البلد، إن أجابها على الفور لأن السؤال كالمعاد في الجواب. وإن قالت هي، الأول هو قال لها، فرق بين العبارات. العبارة الأولى هو قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فمتى ما شاءت أن تعطيه ألفا طلقت، لها الخيار، لأن الطلاق معلق على تسليم الألف متى ما سلم، بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة. العبارة الثانية هو قال لها أنت طالق على ألف، فإن قبلت طلقت وعليها ألف ووقع الطلاق بائنا، وإن لم تقبل طلقت طلاقا رجعيا لأنه خاطبها بالطلاق قال أنت طالق، أنت طالق على كذا، فالطلاق وقع، فإن سلمت المبلغ صار بائنا وإن لم تسلم وقع رجعيا. هنا هي طلبت ولم يقل شيئا، وإنما هي قالت، وإن قالت اخلعني على ألف، قالت طلقني وأعطيك ألف، أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، ففعل، قال أنا موافق خلعتك، بانت واستحق الألف لأنها وعدته إياه وقبله هو، فحصل الطلاق بائنا على هذا الموعود به. ولو لم يذكر المبلغ قالت له اخلعني على 50,000 ريال، قال قبلت او قال وافقت او قال لك ذلك او قال اعطيتك ما اردت، ولم ينطق بال50، فقالت انت وافقت على الخلع لكن لم تذكر ال50 فلك 5 او لك 10، فانه يستحق ال50 لأن السؤال كالمعاد في الجواب، هي قالت اخلعني ولك 50,000 ريال، قال خلعتك، كأنه قال خلعتك ولي 50,000 ريال. ولو لم يذكر المبلغ فإنه يلزمها أن تسلمه إياه. إذا قالت اخلعني ولك 50 مثلا أو لك 50,000 ولم تذكر ريال ولا جنيه ولا أي نوع من أنواع العملات، قال هو أنا أريد 50,000 دينار، قالت لا بل لك 50,000 درهم أو لك 50,000 ريال أو نحو ذلك، اختلف في مقدار 50,000، فكيف نوجهها؟ ينظر إلى غالب نقد البلد فيساق إليه. هي قالت مثلا أنا أتوقع أو أنك قلت لي ولك تريد مني 50,000 ريال، وقال لا أنا أريد منك 50,000 دولار أو 50,000 جنيه أو 50,000 دينار، ما أريد منك 50,000 ريال، أنا خسرت عليك أكثر من ذلك. فينظر في البلد الذي حصل فيه هذا النطق ما هي عملته المعتادة، قالوا مثلا عملته بالريال، قلنا عليك عليها 50,000 ريال، قالوا عملته بالدولار، قلنا عليها 50,000 دولار لأنها قبلت الخلعة على 50,000 التي هي من نقد البلد. نعم. وإن قالت طلقني 1,000 فطلقها 3 استحقها لأنه أوقع ما استدعته وزيادة. إذا قالت المرأة لزوجها أريد منك الطلاق، طلقني 1 فقط ولك 1,000 ريال، فأعطته 1,000 فطلقها 3، قالت لا أنا طلبت منك طلقة 1,000، ما أريد منك 3، ما أريد قطع الحبل بيني وبينك، أريد 1، وأنت زدت وأعطيتني 3 فلا تستحق علي شيء، فهل يستحق 1,000 أو لا؟ الجواب يستحقه، لأنه أعطاها ما طلبت وزادها، هي طلبت طلقة 1 فأعطاها 3 فقد استحق 1,000. وإن قال طلقني 1,000 فطلقها 3 استحقها، أي استحق 1,000. نعم. وعكسه بعكسه، فلو قالت طلقني 3,000 فطلق أقل منها لم يستحق شيئا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته. وعكسه بعكسه، يعني إذا طلبت 3 وقالت له طلقني 3,000 أريد أن أستريح منك، فطلقها طلقة واحدة، فهل يستحق عليها 100,000؟ هي قالت أنا أريد الخلاص، أريد طلاقا لا رجعة فيه، وبذلت لك 100,000 وخلص نفسي، فأنت طلقتني واحدة فلا تستحق علي شيء. قال بل أستحق عليك 100,000 لأني أجبتك إلى ما طلبتي واحتكموا إليك، فماذا أنت قائل؟ نقول له لا تستحق الدراهم أنت، لأن هي طلبت 3 من أجل أن لا تعود إليك، تريد الخلاص منك فطلبت 3، فأنت لم تعطها ما طلبت وإنما أعطيتها 1، فلا تستحق عليها الدراهم، وتقع طلقتك هذه رجعية. وقال بعضهم يستحق عليها قسطها، قسط هذه الطلقة الواحدة من 3، فإذا قالت طلقني 300,000 وطلقها طلقة واحدة استحق عليها 33,000 وثلث، لأنه أعطاها 1 من 3. والقول الآخر الذي هو المقدم المذهب على أنه لا يستحق عليها شيء، وإنما يستحق عليها الرجعة إن شاء، وعكسه بعكسه، يعني إذا طلبت 3 وأعطاها 1 فلا يستحق عليها شيئا، طلبت 1 وأعطاها 3 استحق المبلغ. نعم. إلا في 1 بقيت من 3 فيستحق 1,000 ولو لم تعلم ذلك، لأنها كملت وحصلت ما يحصل بال3 من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. إلا في 1 بقيت، إذا قالت له يا فلان أنا مللت العيش معك ولا أريد أن أبقى عندك، فطلقني 3 لأستريح، هو سبق أن طلقها 2، فقالت طلقني 3 حتى لا تراجعني ولا أرجع إليك إطلاقا، فقال طلقتك 1، وهذه 1 كملت 2 سابقتين، فهل يستحق عليها 1,000 والمبلغ المحدد أم لا يستحق؟ الجواب يستحق عليها المبلغ. لما؟ هي طلبت 3 وهو طلقها 1، نعم يستحق المبلغ، لأن هذه 1 مكملة لطلاق سابق فأصبحت 3، وحصل مقصودها وذلك أنها تقصد ألا ترجع إليه إلا بعد زوج آخر، هو طلقها 1 ثم راجعها، ثم طلقها 2 وراجعها، وهي تظن أنه كل ما طلقها راجعها، فقالت له طلقني 3 ولك كذا وكذا، قال طلقتك 1، وهذه 1 مكملة، أن هذه 1 مكملة للـ3 فحصل مقصودها. وإن قالت أنا لم أعلم أنك طلقتني 2، فأنا زدت في المبلغ لأني خشيت أن تطلقني 1 فتراجعني، فأنا أعطيتك المبلغ الكثير ولم أعلم أنه قد سبق لي 2 منك، فأعد علي المبلغ، فهل يعيده؟ فلا يعيده، لأنه حصل مقصودها، طلبت 3 وجاءها 1 وهي مكملة لـ2 سابقتين، فأصبحت الجميع 3 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.